وقال إني بين أيديكم فرط، إني بين أيديكم فرط، ومعنى فرط أي سابق ومتقدم، وأنا شهيد عليكم. وكل نبي شهيد على أمته، وإن موعدكم الحوض، وإن موعدكم الحوض. هذا كله حث من النبي عليه الصلاة والسلام على لزوم طاعة الله والمحافظة على أمره والمجاهدة للنفس على الاستقامة على طاعة الله والبعد عن مخالفة الشرع. قال وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. وفي الرواية الأخرى قال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، يعني وأنا أحدثكم أراه. وربنا جل وعلا على كل شيء قدير. هذا مثل لما صلى صلاة الكسوف رأى حقيقة الجنة ثم رأى النار حقيقة، الصحابة الصفوف خلفه ما رأوا شيئا ورآها حقيقة، ولما رأى الجنة تقدم يريد أن يقطف عنقودا من العناقيد ثمر الجنة أمامه يرى. الله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم رأى النار وتأخر، وصف ماذا رأى في النار في صلاة الكسوف، وهنا وهو قائم يخطب يقول والله إني لأنظر إلى حوض الآن يراه، يعني أطلعه الله عليه في مقامه ذاك. فهذا من آيات النبوة ودلائل قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء. قال ألا وإني، هذا خطاب للصحابة، هذا خطاب للصحابة رضي الله عنهم، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، يعني لما علمه في حال أصحابه من قوة ماذا؟ التوحيد، تمكن الإيمان. قال إني لا أخاف عليكم أن تشركوا. هذا ليس نفي لعدم وجود الشرك فيما بعد، لأن جاءت عنها أحاديث صريحة أنه سيرجع الشرك وسيوجد في فئام من الأمة، مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقال في الحديث الآخر في الصحيح قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات دوس على ذي الخلصة، الخلصة وثن يطفن به، هذا يحصل. فقوله إني لست أخشى عليكم أن تشركوا، هذا خطاب يقصد به الصحابة الذين أمامه لما رأى فيهم من ماذا؟ قوة الإيمان، قوة التوحيد، رسوخ الدين في قلوبهم. قال وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. وهذا أيضا إشعار بأمر سيبتلى به الصحابة، وهو توسع الدنيا عليهم بسبب كثرة الفتوحات في زمن، خاصة زمن عمر رضي الله عنهم، وجلبت كنوز كسرى وقيصر وكثر المال وحصل الغنى لكثير من الصحابة، فكان يخشى عليهم من ذلك. قال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قال ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. وفي رواية إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وهذا أيضا من آيات النبوة، أخبر أن مثل ما ذكر في الحديث الآخر قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا بنفس المعنى، أن يعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، أي الدنيا. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه النهي عن التنافس في الدنيا، فإن التنافس فيها سبب للهلاك الديني والدنيوي. التنافس في الدنيا يولد الحسد ويولد الحقد ويولد الضغائن والعداوات، ربما يولد الاقتتال مثل ما قال: تقتتل فيها. فهذا فيه النهي عن التنافس في الدنيا. والتنافس الشريف العظيم الرفيع هو التنافس في طاعة الله، في ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي زيد عمرو بن الأخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس، فأخبرنا ما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث وفيه هذه الخطبة العظيمة الطويلة في ذلك اليوم، وهي آية من آيات النبوة، وأيضا من الدلائل على ما أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة. صلى الفجر، صلى في يوم معين، صلى الفجر عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر قائما، فخطبنا حتى حضرت الظهر، تلك المدة كلها من بعد الفجر إلى أذان الظهر قائم يخطب حتى حضر الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر، أي استمر يخطب حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس. انظر هذا القيام وهذه القوة التي أعطاها الله عز وجل وتمكين لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه آية من جهة، من جهة أخرى قال: فأخبرنا ما كان وما هو كائن، يعني تحدث عن أمور سابقة في قصص الأنبياء وأخبار الأولين وكذا، وأخبر عن أمور ستكون مثل أشراط الساعة وما يكون بين يدي القيامة والساعة لا تقوم إلا بعد كذا وبعد كذا، وذكر في تلك الخطبة تفاصيل واسعة، يعني من بعد الفجر إلى غروب الشمس وهو قائم يخطب، خطبة متواصلة لا يفصلها إلا ماذا؟ الصلاة، ينزل يصلي ثم يرجع يكمل خطبته. ثم قول هذا الصحابي عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه: فأعلمنا أحفظنا، هذا يدل على التفاوت بين الصحابة في الحفظ، وأنهم ليسوا فيه على يعني هذا، فمنهم من يحفظ كثيرا ومنهم من يحفظ قليلا، ولهذا تفاوت أيضا قدر مروياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا السبب في التفاوت، هناك أسباب أخرى، لكن فيه مثل ما قال عمرو، قال: فأعلمنا أحفظنا، أعلمنا أحفظنا. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه معجزة له صلى الله عليه وسلم بخرق الأوقات والمباركة فيها حتى اتسعت لنشر ذلك كله، وذكره. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. ثم أورد هذا الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حكم نذر الطاعة ونذر المعصية، والنذر هو أن يوجب المرء على نفسه ما لم يوجبه الله عليه في أصل الشرع، الوفاء بالنذر واجب، الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله عز وجل واجب. الله يقول وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وهذا يتضمن الحث على الوفاء بالنذر كما يتضمن الحث على الوفاء بالنفقة. ويقول جل وعلا يوفون بالنذر، أثنى عليهم بذلك. فمن نذر أن يطيع الله يقول عليه الصلاة والسلام فليطعه، معنى فليطعه أي فليفي بهذا النذر الذي هو نذر طاعة لله عز وجل، مثل شخص نذر أن يصوم 3 أيام أو نذر أن يصلي ركعات أو نذر أن يقرأ صفحات معينة من القرآن أو يتصدق بقدر كذا من المال، هذه النذور واجب الوفاء بها. قبل النذر ما كانت واجبة لكنها بالنذر أصبحت واجبة عليه. قال ومن نذر أن يعصي الله، يعني نذر أن يفعل أمرا محرما فلا يعصيه، فلا يعصيه، لأن النذر نذر المعصية لا وفاء فيه، لأن معصية لله، الله عز وجل نهى عن عصيانه. فمن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على وجوب النذر في الطاعة، لعلها دليل على وجوب الوفاء. النذر ما يجب نفسه لكن الوفاء هو الواجب. أحسن الله إليكم. وأن نذر المعصية لا ينعقد. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم، نذر المعصية يعني مثل ما تقدم لا يفعل فلا يعصيه، لكن هل فيه كفارة أو لا؟ كفارة النذر كفارة يمين، مثل لو نذر الإنسان شيء ما أصبح مطيقا له غير قادر يكفر كفارة يمين، لكن ما دام قادرا يلزمه أن يقوم به. وفيما يتعلق بنذر المعصية، ما يتعلق بنذر المعصية هذا لا يجوز الوفاء به، لكن هل فيه كفارة أو لا؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أن عليه كفارة، لا يفي به، لا يفعل المعصية ويكفر كفارة يمين. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم، متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، رواه مسلم. قال أهل اللغة الوزغ العظام من سام وأبرص. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، أمرها بقتل الأوزاغ. و الأوزاغ وهي جمع وزغة من الحشرات المؤذية، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وصفها في بعض الأحاديث بأنها فويسقة من شدة أذاها، وأيضا كراهيتها لأهل الإيمان، وهذا واضح في الحديث. كان ينفخ على إبراهيم، يعني ينفخ النار لما أوقدت، ينفخ على إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها وقال كان ينفخ على إبراهيم يعني ينفخ النار، فهذا نوع من الأذى الذي في الأوزار، ولها أنواع من الأذى قد لا يعلمها الناس وقد تؤثر على صحتهم ولا يدرون، تؤثر على عافيتهم ولا يدرون، تؤثر على أولادهم ولا يدرون، ويتكثر في البيوت وكثير من الناس يتركها تتحرك كما شاءت وتتكاثر في بيته كما شاءت يتعرض لها مع أنها خطيرة عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمر بقتلها، وأمره بقتلها هو باب من أبواب دفع الأذى، دفع الضرر الذي يحصل بها. لا يظن أن الإنسان أن هذه الأوزار لا مضرة فيها، فيها مضرة، ولم يأمر بقتلها عليه الصلاة والسلام إلا لشدة مضرتها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام من حثه على قتلها الرغبة في قتلها بالضربة الأولى، الضربة الأولى مثل ما في حديث أبي هريرة من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، في الرواية الأخرى كتب له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. هذا ترغيب في يعني أن يحسن الإنسان ضربها وقتلها من أول مرة، من أول مرة. فهذا القتل في حسنات وتتفاوت بحسب القضاء عليها، إما من الضربة الأولى أو الثانية أو الثالثة يتفاوت الأجر، وهذا كله دفعا لشرها وتخلصا من أذاها، تخلصا من أذاها. قال أهل اللغة الوزغ العظام، يعني الكبار العظام، من سام أبرص، من سام أبرص، هذا اسم جنس مركب، هذا اسم جنس مركب مبني على فتح الجزئين، مثل 15 سام أبرص. وسام لأن ريقه سام، وأبرص لأنه يشبه لونه يشبه البرص، قيل هكذا، وقيل لأنه من الآفات التي تترتب عليه حصول البرص للإنسان، ولهذا سمي بأبرص، يقال الوزغ ويقال الأبرص لأنه يجلب آفة البرص مجلب أهلها، قيل هذا. وهذا أيضا من الموجبات لقتله، لكن أشد ما يكون موجبا لقتله كراهيته للموحدين، لعباد الله المخلصين، للمقبلين على طاعة الله، في كراهية لهم. انظر هذه الكراهية واضحة في نفخة على النار التي أوقدت لقتل إمام الحنفاء، إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: الأمر بقتل الأوزاغ لعظم ضررها مع ما فيها من عداوة خيار العباد، وهو وإن لم يكن لنفخه تأثير في النار إلا أن فيه إظهارا للعداوة. هذا ملحظ أيضا مهم. الآن لما تلك النار العظيمة، تلك النار العظيمة لو اقتربت الوزغة أو من مسافة تنفخ على هذه النار، أي شيء يصنع نفخها؟ أي شيء يصنع؟ يصنع شيء، لكن هي تظهر رغبتها في إحراقه وحقدها عليه، فدنت من النار وكانت تنفخ، مع أن نفخها ما ما ما يفعل شيء، لكن يعني تظهر حقدها وكراهيتها لإمام الحنفاء عليه السلام. نعم. قال النووي رحمه الله: اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وحث عليه لكونه من المؤذيات، وأما سبب تكثيره في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبالغة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعناه. ثم أورد هذا الحديث في فضل الصدقة والحث عليها، وأن الصدقة إذا خرجت من صاحبها بنية صالحة ورغبة في الإحسان إلى الفقراء والمساكين، لكن لم تقع في موقعها، يعني أخطأ عن غير قصد، مثل هذا الرجل الآن خرج ليضعها في يد فقير محتاج، لكنها وقعت في ماذا؟ في يد غني مثلا، والغني ليس مستحق للصدقة. فهذا الحديث أفاد إذا كان المتصدق قد اجتهد في وضع الصدقة في موضعها المناسب، لكن خطأ لم تقع في موضعها، فهم أجور عليها، وهي صدقة مقبولة. وانظر هذه الحالات الثلاث التي حصلت لهذا الرجل، قال: لأتصدقن بصدقة. ماذا يقصد؟ يعني صدقة يضعها في يد فقير محتاج، هذا المقصود، يضعها في يد فقير محتاج إليها. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. هل قصد ذلك؟ ما قصد ذلك، ما خرج ليضعها في يد سارق، لكنها وقعت في يد السارق خطأ، ظن أنه وضعها في ماذا؟ في يد محتاج، وضعها في يد سارق. فأصبح الناس يتعجبون ويتحدثون: تصدق على سارق، يعني من يتصدق على سارق وهذه حاله. فلما سمعهم يتحدثون هذا الحديث عن صدقته، قال: اللهم لك الحمد. والله عز وجل يحمد على كل حال. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، يعني هكذا وقعت صدقتي. ثم اجتهد في إعادة الصدقة رغبة أن تقع صدقته في يدي محتاج، قال: لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، وهذا أيضا عجيب، أصبح الناس يتحدثون، قال: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني. أصبح الناس يتحدثون، هذا في أن الصدقة متى خرجت؟ في الليل. كثير من السلف يعتني بصدقة الليل، والليل يختلف عن الليل في زماننا. نحن الليل في زماننا ماذا؟ مثل النهار، إضاءات في الشوارع والطرق وكل شيء واضح، لكن الليل في الزمن الأول ليل. يخرج الغني بصدقته ويذهب إلى بيوت الفقراء ويضع الصدقة عند بابهم ويطرق الباب ويمشي ولا يعلم به إلا الله، حتى الفقير ما يعلم به، لا يعلم بصدقته. وصدقة السر يعني غالبا تكون في الليل، تكون في الليل، لأن الليل يعني هجعة وظلمة ولا يرى، حتى الفقير نفسه لو جاء وضع عند الباب ومشى لو هذا ما يرى شيئا. فهذا خرج في الليل لكنها وقعت في يد هؤلاء، وهو يظن أنها وقعت في يد محتاج، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني، يعني صدقاتي الثلاث كلها ذهبت هكذا. فأتي فقيل له أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته. وهذا يعني الصدق مع الله، الصدق مع الله في الصدقات أو في غيرها من موجبات البركة فيها، حتى لو وقعت في غير موقعها. فهنا قال لا، أما صدقتك على السارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما آتاه الله، يؤثر في هذا الموقف فتتحرك فيه الرغبة وينفق مما آتاه الله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، وذكر الحديث. قال الحافظ رحمه الله: أي فصدقته مقبولة. وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع للموقع. نعم، يعني إذا اجتهد في وضعها في موضعها، إذا اجتهد في وضعها في موضعها الصحيح فهي صدقة مقبولة، وإن لم تقع في الموقع الذي أراد. قال رحمه الله: وفيه فضل صدقة السر وفضل الإخلاص واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه، وبركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء، كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول. انتهى ملخصا. قولها أي الحافظ بن حجر فيه فضل صدقة السر، في فضل صدقة السر، هذه من أين أخذت في الحديث؟ في فضل صدقة السر أنها أخرجت ليلا، وأيضا الناس لما كانوا يتحدثون كانوا يقولون تصدق، ما يدرون من هذا الذي تصدق، لكنه علم أنها يعني في يد سارق ثم في يد زانية ثم في يد غني. نعم. وقوله قال بعض السلف لا تقطع الخدمة، المقصود بالخدمة العمل الصالح والاجتهاد والجد، ولو ظهر لك عدم القبول، يعني لا ييأس الإنسان ولا يقنط من رحمة الله وفضله، بل يستمر مجاهدا لنفسه على الطاعة والعبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، ويأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟

ومن الناس من يغطيه العرق يلجمه إلجاما ويتفاوتون في العرق، وقسم من الناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ذلك اليوم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث الخصال الموجبة للظلال، ظلال الرحمن يوم القيامة. قال: وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيطلبون ماذا وهم يقفون في ذاك اليوم موقفا طويلا مقداره 50,000 سنة، ماذا يقارن بأيام الدنيا وعمر الدنيا كله في يوم كان مقداره عمر الإنسان في الدنيا كله، ماذا يقارن بيوم مقداره 50,000 سنة؟ فيذهبون إلى الأنبياء، وهذا فيه ظهور شرف الأنبياء ومكانتهم في ذاك الموقف، يذهبون الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله للبدء في الفصل بين العباد، يا ليشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ بالفصل بين العباد. فيذهبون أولا لآدم أبو البشر، يطلبون منها الشفاعة ويذكرون شيئا من خصائصه وصفاته عليه السلام، فيعتذر عن الشفاعة ويقول: إني نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي، اذهبوا إلى نوح، يحيلهم إلى نوح عليه السلام، ونوح يعتذر ويحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم أيضا يعتذر ويحيلهم إلى موسى عليه السلام، وأيضا موسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى عليه السلام، وأيضا عيسى يعتذر ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة مذكورون في الحديث: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء الخمسة عليهم صلوات الله وسلامه هم صفوة النبيين، وهم أولو العزم من المرسلين، أن أولو العزم من الرسل خمسة، الذين هم أفضل الرسل وأعظمهم شأنا خمسة، وهم الذين جمعوا في هذا الحديث، مثل ما جمعوا في مواطن من القرآن، مثل قول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتبرقوا فيه، هذه في سورة الشورى. في سورة الأحزاب قال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أخذنا منهم ميثاقا غليظا. هؤلاء أولي العزم جمعوا في آيتين من القرآن، وجمعوا في هذا الحديث، حديث الشفاعة، وهذا فيه شرف هؤلاء وفضلهم. الحاصل أن عيسى عليه السلام يحيلهم على محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول يقولون له: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ جاء في بعض الروايات أنه يقول: فأن أنا لها، لما يطلبون منه يقول: أنا لها، أي لهذه الشفاعة. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي ذكره الله في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، أي يثني على الله بأسماء لله وصفات يفتح الله عليها في ذلك الوقت. وهذا شاهد لقوله عليه الصلاة والسلام في دعاء الهم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم